قدم من عمله في قبره إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. يتوسد المؤمن يعني ايه؟ وسادته في قبره، هو نايم في قبره، وسادته عمله، وسادته عمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ولذلك قال الله تعالى: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ايه التمهيد؟ شفت كده لما تبقى قاعد في الظهر في الجيالة كده في الغيط، وتروح تحت الشجرة على السنان على كوم الراب، تقوم ايه تسوي كده، تشوف الطوبة الكبيرة تشيلها والحصوة الخشنة تشيلها، عشان ايه؟ عشان تنام مرتاح. ادي معنى التمهيد: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فيقول حسن: يتوسد المؤمن ما قدم من عملي في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة. اغتنموا المبادرة في المهلة. انت معاك مهلة دلوقت، مهلة لغاية امتى؟ لغاية ما ينقضي اجلك. اغتنم بقى المهلة حتى اذا انقضى الاجل لا تسأل الرجعة، فإن الله قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اغتنموا رحمكم الله المبادرة في المهلة. وعن مجاهد في قول الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال: عمرك، نصيبك عمرك أن تعمل فيه لآخرتك. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ما تنساش في حياتك تعمل ايه لآخرتك. وعن مالك بن دينار قال: مكتوب في التوراة كما تدين تدان. فالجزاء من ايه؟ من جنس العمل. كما تدين تدان، زي ما هتعاملني هعاملك. وبيقولوا في المثل: اللي بيحترم بيحترم ايه؟ نفسه. كما تدين تدان، ما تعطيه الناس سيرد عليك. كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وكما تزرع تحصد. وعن رجل من أهل البصرة أنه أنشد قائلا: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. اسمع الكلام تاني: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر. انت هتجيب منين؟ ما هو الدنيا والآخرة زي واحد مغترب وبيحول لأهله، فاللي بيحوله بيجي لقي. فانت في الدنيا كده بتحول للأخر، اللي هتحوله تلاقي، اللي هتحوله هتلاقيه هناك. فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، يا عم ازرع، أنت تأخرت، الحوشة كلها زرعت وأنت تأخرت، ربنا سهل، ربنا سهل، اتأخرت في الزرعة، فين زرعت بعد فوات الوقت؟ طبعا مش هتحصد. ولما تبص تلاقي الناس كلها في الحوشة كده بيضموا الغلة وأنت ما ضممتش، هتندم على تقصيرك في وقت الايه؟ الزراعة. وكان سفيان يتمثل بأبيات الأعشى: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا. يعني كل الناس سافرت إن شاء الله، خمسة ستة شباب سافروا مع بعض من البلد، راح السعودية، كان 4 مجدين مجتهدين أول ما نزلوا توكلوا على الله وخذوا بالأسباب وسعوا ربنا يصل لهم الرزق. جماعة تانيين واخدين عنهم بيناموا هنا ولا من هناك. بعد سنة سنتين الأربعة رجعوا ما شاء الله لا قوة، اللي شطب الشقة واللي اتجوز واللي شبك واللي تانيين ما فيش حاجة، هيندموا. وندمهم هذا لا يساوي شيئا بالنسبة لندم من قصر في العمل الآخرة يوم القيامة، لأن أي شيء يضيع في الدنيا تندم عليه لكن ممكن تعوضه، ممكن تعوضه، أما في الآخرة فأنى لك التعويض. وعن الحسن أنه كان يتمثل هذا البيت إذا أصبح وإذا أمسى، يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. لا ينجيك شيء مثل أن تعرف مرضك وتعالج نفسك بنفسك. والله تعالى قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أعلم بنفسك من غيرك، شوف مرضك إيه وعالجه واجتهد ربنا معاك. يسر الفتى ما كان قد من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. وقال يحيى ابن معين وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. عايز تحوش، عايز تحوش، ايه اللي تحوشه؟ مفيش احسن من صالح الايه؟ الأعمال. احسن شيء تحوشه وتكنزه وتخزنه وتدخره هو العمل الصالح. فإن الذين سألوا الله تعالى الرجعة عند الممات وأهل النار الذين سألوا الله الخروج من النار ما سألوا ذلك إلا ليعملوا صالح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالح. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالح. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح. فالموتى حين سألوا الرجعة لم يسألوها إلا ليعملوا صالح، وأهل النار بعدما دخلوها ما سألوا أخرج منها إلا ليعملوا صالح. فإذا أيقنت بذلك فأنت ما زلت في دار العمل فاعمل صالح، اعمل صالحا قبل فوات الأوان. وقد ذكرنا كثيرا بحكاية ذلك السلفي الذي كان حفر لنفسه قبرا بجوار بيته، وكان كل ليلة بعد العشاء ينزل في القبر فيضطجع على شقه الأيمن مستقبل قبلة كهيئة الميت، وينام شوية ساعة ساعتين أكثر أقل وبعدين يطلع يقوم من القبر. فإذا خرج قال يا نفس نزلت ثم خرجت فاعمل ليوم تنزلين ثم لا تخرجين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.